حكمته الصورة، وما دام حكمته الصورة لو معاك مسدس وأطلقت عليه نار تموته. يقوم هو يقول لك ده يمكن ده عارف الحكاية دي ويكلمني أظهر وإيه، فيروح بس يعمل إيه لمحة كده زي ومضة البرق ويختفي. إذن فالحق سبحانه وتعالى لطلاقة قدرته يمكن أن يعطي للجنس الأقل إيه القدرة على إنه يسخر الجنس اللي إيه لا. بس دي ليست في مصلحة من المؤمن، يقول لك لا أنا أكتفي في جنسي بقانوني لأنه لا توجد عندي مغريات تعطيني فرصة ليست عند أهل الإنس، فربما إن عدم تكافؤ الفرص يجعلني إيه. وهم بيطغوا في الناس ولا ما بيطغوش؟ واللي بيعمل الحاجة اللي تكره المرأة في زوجها والزوج في امرأته هو نفسه اللي بيحل، مش كده ولا لا؟ ومن مصلحته بقى أن الحكاية إيه. ولذلك احنا قلنا ما حدش يتغلب عليها إلا إذا استحضر قول الحق وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فلو قال قائل علم أنه مسحور يبقى السحر وارد ولا لا؟ وارد بنص القرآن، لكن يجب أن تعلم إن دي ما هياش طبيعة فيهم، بل ربنا لما يحب ما يضروش، وبعد ذلك يبقى فتنة الناس. فالذي يتبع هؤلاء ويروح لهم عشان يفكوا للسحر ويروح لهم عشان يسحلوا للخصوم ويعمل ايه وينفتن فيهم، يفضلوا طول عمرهم تعبانين. وانه كان رجال من الايه من الانس يعوذون برجال من الجن هل ريحوهم فزادوهم رهقا، اتعبوهم. يبقى من الخير ايه اقول صحيحهم ما يقدروا يعملوا ويعملوا كذا، ولكن اللهم انك قد اقدرت بعض خلقك على السحر مش كده، واحتفظت لذاتك بإذن الضر، فأعوذ مما أقدرت عليه بما احتفظت به. ولا يسأل عنهم ويضربهم بالفرق تلتفت لا سبيل أبدا، إنما هم بيستلبخوا مين اللي بيستلبخوا الضعيف. يبقى السحر بيعمل إيه بقى؟ بيعمل عدم تكافؤ فرص الكون. وبعدين جاء بعد السحر إنه منع الزكاة، واحنا تكلمنا عن الزكاة دي طويل. والحق سبحانه وتعالى حين يطلب منا ان نزكي بيطلب منا اننا نزكي، هو احنا جبنا حاجة من عندنا؟ طب ده العقل الذي يخطط للعمل مخلوق لله مش كده، والجوارح التي تعمل مخلوقة، والارض التي نعمل فيها او الصنعة اللي بنصنعها مخلوقة لمين؟ لله. يبقى كل حاجة من ايه؟ قال لك لكني ساحترم عملك. وبعدين اقول لك بس يعني اخوك الفقير تديله. واحد يقول لك انا طب ما دام كده الحكايه ما دام رب الكل هيسيب واحد فقير ليه؟ يقول له لا ده علشان يثبت إيه؟ الاغيار في الكون، ويبقى الغني يظن انه يلحقه الفقر والقوي يلحقه الضعف مش كده. يبقى المساله جايه عشان نظام كون، فيجي يحنن قلب الواجد على الايه على المعجم علشان يديله. فيوم ما تعمل انت عمليه وتمنعها تبقى عملت ايه؟ دي عمليه معموله حسبه في الكون، معموله حساب. ولذلك اذا لقيت واحد جعان بحق اعرف ان واحد ضيع زكاته بحق. نعم، شاف القدر بتاعه خده. ان لقيت عوره في المجتمع اعرف ان في حد مضيع لله، لان ربنا عمل مجتمع ايه تساوي، النقص هنا ده يكمله وده يكمل وده يعمل. فان رايت نقصا عاما يبقى اعرف ان في حق ايه حق لله ايه لله مضيع. وبعد ذلك قال وترك الصلاه. طبعا ترك الصلاة دي عملية يعني مفهومة، لأن إحنا نعرف أن الصلاة هي إعلان دوام الولاء للإله الواحد مش كده؟ إحنا قلنا بتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مرة واحدة ولا لا في العمر مش كده؟ وبتزكي إن كنت واجد وقادر مرة واحدة في السنة، وبتحج مرة واحدة في إيه؟ وبتصوم شهر رمضان. طيب افرض ان مريض ما نشحصوه يبقى الركن ده سقط عني ولا لا؟ طب فقير ما بزكيش يبقى سقط ولا لا؟ طب ما مش مستطيع فما بحجش يبقى كم واحد سقط؟ ثلاثة. وبقي ايه؟ اثنين، شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله والصلاة. طب شهادة ان لا اله الا الله يكفي ان تقولها في العمر مرة، يبقى بقي ايه من اركان الاسلام السابع؟ هي الصلاة. ولذلك قال لك عماد الدين من اقامها فقد اقام الايه؟ يبقى اذا ترك الصلاة معناه انه تمرد على اعلان العبودية والولاء للحق، والله طلبها في اليوم خمس مرات، وحتم الجماعة فيها في يوم في الاسبوع مش كده؟ ليه؟ علشان كل العبيد لله يشوفونا عبيد لله، مش واحد يعبد ربنا ويسجد له بينه وبينه كده وبعد ذلك يعمل براسه كده على اللي مش شايفه. لا، كلنا يا اخويا كنا بنعيط وكنا بنسجد يا اخويا كلنا، اللي عامل مش عارف ايه. يبقى لازم اعلان الولاء لمين؟ فيوم ما تترك الصلاه يبقى انعدم اعلان الايه، انعدم اعلان الولاء. واحنا قلنا زمان ان من العجيب ان الصلاه فرضها الله عليك، انك تروح له كل يوم كم مره؟ 5 مرات. الله، ده بالامر، دي ده بالتكليف، اما روحتش تأسن. لكن ما اغلق الباب ان تراه كل وقت، روح له اي وقت تلاقيه في استقبالك ولا لا، في اي حتة تعب الله اكبر بقيت في حضرة ربنا. واحنا قلنا زمان ان سادة الدنيا حين تطلب لقاءهم تعمل عارض حال وتطلب منه ان تلقاه ويحدد لك الميعاد ولا ما يحددش، وبعدين يقول لك هتتكلم في ايه، وبعدين يقف وينهي الايه، ينقلهم. لا، ربنا مش كده. ها، انت تروح له في اي وقت وفي اي زمان وتطول زي ما انت عايز، ومش هينهي المقابلة الا اذا انت نهيته. انت عايز كده. ولذلك ايه قالوا ايه، حسب نفسي عزا باني عبده. شوف العز بيجي من ناحية انه ايه، حسب نفسي عزا باني عبده يحتفي بي بلا مواعيد ربه. هو في قدسه الاعز، ولكن انا القى متى واين احبه. انا اروح زي ما انا عايز، مش زي هم. لا، بس ايه، يجي ياخدني 5 مرات ده غصب عنك تيجي، انما الباب مفتوح ليك في اي وقت. احنا قلنا زمان ولله المثل الاعلى، هب ان صنعة تعرض على صانعها كل يوم 5 مرات ايوجد فيها عطب. طب انت بتعرض على خلقك وصنعك كل يوم 5 مرات، صنعك لانه بشر مادي بيصلح الصنعة بسلك وبمسمار ومش كده وبفيوز يحطه مادي، لكن ربك غيب، هو يصلح جهازك غيب. وبعد ذلك بقي نقض العهد وقطيعة الرحم. نقض العهد لا يجعل واحدا يثق في وعد واحد، فيبدأ التشكك يجي في نفوس الجماعة الإيمانية من بعض. والوعد هذا قد يحل مشاكل للناس المعسرين، يقول له اعمل كذا وحقاعدك بكذا، فانتن يخلفه مرة. يبقى الشاطر بيقولوا كده في الفلاحين، العويل بيغلب الشاطر مرة واحدة، مش كده؟ وعده ولا جاشي خلاص، بعدين لما يعيده ما يصدقوش، مش كده؟ لو وعده وصدق، ولو وعده صدق، ولو وعده صدق يصبح ايه؟ صادق، وكل اللي عند الناس كله يبقى عنده. ولذلك يقول لك ايه، اللي بياخد ويعطي يبقى الايه، يبقى المال ماله. وبعد ذلك مسألة الرحم، لان الحق سبحانه وتعالى اشتق لها اسما من اسمه، انا الرحمن وهذه الرحم، اشتققت لها اسما من اسمائي، فمن وصلها ومن قطعها قطعته. فاذا صلة الرحم. ولذلك احنا قلنا لكم مرة على حكاية سيدنا معاوية لما قعد كده في دس الحكم، وبعدين دخل عليه الحاجب، وبعدين قال له يا امير المؤمنين في واحد بالباب يقول انه اخوك. يقول له طب واي اخوتي هو؟ الا تعرف اخوتي؟ انت مش عارف اخوتي؟ قال هو بقول انه اخوك. فلما دخل قال انت اخي؟ قال نعم. قال له واي اخوتي انا؟ قال انا اخوك من ادم. فقال معاويه رحم مقطوعه لاكونن اول من وصلها. تلك هي الكبائر التي ذكرها سيدنا جعفر الصادق، وهي تمثل ما يمكن ان يكون نقض للمجتمع كله من اساسه. كل واحده، كل كبيره بتنقض ناحيه من نواحي المجتمع، وهذا يخالف الإيمان، لأن الإيمان معناه منهج إن تتبعناه جميعا عشنا في أمن، والإسلام برضه منهج إن تتبعناه جميعا عشنا في سلام. فيوم ما تيجي كبيرة من هذه الكبائر تزلزل فيه ركن من الأركان، يبقى لا أمان ولا سلام. فلذلك يقول الحق سبحانه وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. شوف، خد بالك من كلمة تنهون عنه، لأن أصل الفضائل أن تسلب نقيصة وأن توجب كمالا. قبل ما توجب الكمال بالأوامر